بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالى قال الحافظ قيمة الإمام المفسر الدين نسبة هو عبارة أبو البداء من أبي حفص بكثير من ضمن دار من بني حفص وهم ينتسبون بأيديه النسب. قال ابن كثير فعلى بعض ما شيخ فأعجبه ذلك. حاضر شيخ شيخنا المزي فعجبه واجتهد به على بعضها في نسبي بسبب قرشي وطلبه للعلم. قد حاضر ابن كثير وعمية من الهجرة المجدل من أعمال أسرة دمشق القرية والدته أبوه خطيبا به وبها مات سنة 700 من الهجرة ودفن بمقبرية عند الزيتون. قال ابن كثير ذاك صغيرا من ذلك أو نحوها عند الزيتون. مقبرة الشيخ الزيتون قال كل ذاك صغير السنين أو نحوية لا أدرك إلا كالحب وتحولنا من بعد سبعة بعد السنين لدمشق سبحان الدين عبد الوهاب كان لنا شقيقا رفيقا شقوقا تأخر السنة 50 اشتغل على يديه بالعلم. قال الله تعالى سر وسر وتعسر وهكذا المذكور وبه في مبدأ أمري تحول إلى دمشق قال نبي دل السعود قال له درب النبي الساقطين حقيقة عند الطوريين على وصوله إلى دمشق طلب العلم وحضر وختمه سنة 13 وبعد 700 على يد الشيخ شمس عبد الله محمد الدين بن حسين البكي سنة المتوفى سنة 300 وابتدأ تقصير العلوم على العلوم كما الكبار في عصره. نذكر بما يلي كم كبار شيوخه. الفائدة الثانية في البداية نسأل الله عنه بفائدة التفكير في ليس معنى الحمد للعصام لكن هكذا يعني نقل روح أو العلم حق في غرب العلماء يقومون بالعلم شروطي سمع ابو العباس احمد بن عبد الحليم متوفى 1700 الثاني جمال الدين ابو عبد الله بن زيد متوفى 1740 بعد 700 الشيخ الثالث كمال احمد بن علي بن عبد الملكات متوفى 600 بعد 700 الرابع شرف الدين الفقه الرياضي 50 بعد الشيخ الخامس القاسم البرزالي 1739 السادس كمال الدين ابن محمد بن عبد الوهاب بن دويب المعروف في شبه 26 الشيخ الدين احمد بن عبد نعمة الحجار المعروف معنا متوفى بعد 700 الثاني شمس الدين أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى 8 بعد 700 التاسع زين الدين بن علي السبكي سنة 35 بعد 700 الشيخ العام قال الدين إبراهيم الفزاري فركاع 29 الشيخ الحادي عشر محمد بن عمر بن عبد الوهاب بن قاضي شهبه المتوفى 80 بعد السنه وغيرهم كثير منهم. مما يذكر في سيرتهم الشيوخ وهي هذا عليه الصلاه والسلام وهؤلاء المسلمين عن الدنيا عليه حتى يكونون من الصحابه وكل عاقل ما ذكر منه قال وغيره ترك بعض العلماء من علمته بيع واشتهر الحافظ في زمنه في مشي والشام والحجاز ومصر ومصر فقط ألف دقائق هي كلها حيث والي في سنة 1300 حضر جميع من بلاد تبريز كان يزعم أنه يحفظ مسلما وجاد نيل الشام والزمن وغير ذلك تأثيرها في فنون أخرى ثم ذكر امتحان الناس له وإعجابه كجماعة كثيرين واحتفظ به ثم فرح بكتابته معي على الإجازة وقال أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القرى إليك وأن تفيزني وذكرك في بلادي وهذه القصة اشتهار كتبه أيضا ونذكر في أسامي بعض عيدته شهاب الدين الحج بن موسى الحسدان شيء المولود سنة 1700 وسنة 16 بعد 800 صدر الدين علي محمد الأذرعي من أبي العز الحنفي مولود سنة 1700 للثانة في زعود 1700 شيخ أبو جعفر محمد بن محمد المدني 4 بعد 800 والشيخ سعد الدين بن يوسف بن إسماعيل راوي دمشقي 29 بعد 800 المتوفى سنة بعد 800 بدر الدين محمد كثير الدمشقي هذا المؤلف المتوفى سنة 59 بعد 800 المتوفى 3 بعد 800 والشيخ أبو الحاسم ابن الحسن بن حمزة المولود سنة 1700 والمتوفى 60 بعد 1700 أبو الدين بن محمود الأنطوي المتوفى 10 بعد 1700 والشيخ شمس الدين أبي محمد بن الجد المتوفى سنة 14 بعد 800 الدين أبو رحيم إلى العراقي 25 بعد 700 المتوفى سنة 6 بعد 800 محمد بن محمد بن سلام بن يعلى 46 بعد 700 المتوفى سنة 28 والشيخ بن سليمان محمد البغدادي في القاهرة المتوفى بعد 800 قال مؤلفاته أحمد بن كثير بالتاليف في وقت مبكر جدا قارب بن العماد الصغري أحكام التنبيه استمر ألف في الصغري أحكام التنبيه وفي التاليف إلى أن ضبط وهو يرد المسلم رضي الله عنه قال لما قام إلى المسلم وصار يقول الحافظ شمس الدين كتابه جامعا وأجهد نفسه وتعب فيه تعبا فجاء فجال لا نظير له في العالم فأهمله إلا بعض غيره بينه مات بينه في بصره وقال لي تعالى ما زلت في الليل والسراج ونورس ونورس ونورس ونورس حتى ذهب معه ولعل الله لعل الله لعل السراج الضيق لعل الله يمكن يكون معناه السمع والحافظ ابن كثير موسوعية في التفسير في القرآن العظيم مثل التفاسير وأنفعه في كتاب وأنفعها في الحديث كتاب جديد كتاب عظيم كتاب في التاريخ الكتاب الكبير عليه ولو كثيرة يلاتية وحروب معك المعجم الاجتهاد بطلب موضوع أحاديث التوحيد رد على الشرك موضوع أحكام التنبيه أحكام الصغير الأحكام الكبير مصار علوم الحديث الأذكار والأعمال البداية موضوع تحفة معرفة أحاديث موضوع العظيم هو هذا الكتاب تكمل من كتاب المعجزات ودلائل النبوة تكبير في الجرح والتكبير جامع المساني موضوع جزء الواردة في فضل الأيام من الحجة إلى حديث الواردة إلى جزء الواردة في كفار جزء في أن ثم ركوة إقوة جزء في حديث الصور جزء في ذكر التطهير جزء في الرد على كتاب الجزية جزء في يوم عرفة في الرد على حديث السجن جزء من الكفر القرآنية جزء في دخول المؤمنين من السنة جزء في أن لم يذكر اسم الله عليه وجزء في الصلاة الوسطى الدين على تاريخ السماع أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب صحيح البخاري وقد طبع في الجنة صفر طبقات الشافعي الفصول في صفر موضوع بداية فضائل القرآن قاعدة القراءات كتاب كواكب مختصر مختصر البطقة للبيهقي سيد أبي بكر الصديق سيد الفاروق موضوع مقدمات مقدمة قراءة ابن كثير الواضحة في مناقب الإمام اسم مناقب صلى الله عليه وسلم قال العلماء عليه رحمه الله قد كان العصر ولا زمن تخص شيخ الإسلام كان من كبار كلامه وتخرج على يديه كان يحبه كثيرا ذلك لازم الحافظ فعبيه كثيرا وتزوجه وقد أثنى في كبار مشايخ العصر يقول شيخ الدين الذهبي وفي نظرات شيوخه سمعت مع الفقيه المفتي في الفضائل إسماعيل بن عمر في الشافعي من الرجال والنجوم تفكر خرج وناظر وصلى فسر وتقدم كما دعه في المعجم المختلف الإمام المفتي المحدث فقيه المتفنن المطار ولو تصدق إلى وأدنى عليه هو أبو المحاسن الحسين وأدنى عليه تلميذ الحسيني في سيرة الحفاظ في الرد الوافد ويضيف في طبقات وغيره كثير قال الحافظ ابن كثير بالتفسير والتحديد والتدريب والتصنيف صار في اخر عمره بثلاث سنوات وتوفي رحمه الخميس السادس في شهر شعبان 74 او 700 في دمشق له جنازه حافله وتبين بوصيه جبهه شيخ الاسلام المقبره الصوفيه قال الشيخ الأوحد البارع المطلق جمال إسماعيل أبي حفص عمر البصري الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الحمد لله على كتابه بالحمد الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال تعالى الذي أنزل على عبده ولم يجعل له قيما لينذر شديدا من لدنه والمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن من حسن ما أبدا وينذر قال اتخذ الله ولدا ما له به من علم كآبائهم قائمة تخرج من أنفسهم يقولون إلا وفتح خلقه تعالى الحمد الذي خلق السماوات وجعله نورا ثم الذين كفروا يعدلون بالحمد فقال بعد ذلك أهل الجنة وأهل النار والملائكة حول العرش يسبحون لربهم وقالوا بالحق وقالوا لله رب العالمين وهذا قال الله والله لا يحب وله الحمد في الأولى وله الحمد يرجعون كما الحمد لله الذي في السماوات والأرض وله الحمد الآخرة وهو الحكيم من Thank you. والصورة التي بنيت القرآن الكريم الفاتحة سورة الفاتحة سورة الحمد لله سورة الأنعام وشرع كما يقول الحمد لله الأولى والآخرة لما خلق وما هو محمود في ذلك وما يقول المصلي أنا لك الحمد لله ومن الأرض جئت من شيء بعد فلا يلهم أهل الجنة ولا تهويل هذا يلهم أهل الجنة أو تهويل هذا يلهم وختموا بالنبي العربي المكي أي ربي العربي أن هذه الأصول إذا رفعت كلها مكتوبة كلها أيضا تمر بالنبي ولي المكي بالنبي ظاهر سبحانه في الجو باقي منعود معروف أي ربي العربي أن هذه الأول أرسله إلى جميع الجنس والجن حدثوا إلى قيام الساعة يدل بعثته إلى قيام الساعة كما قال تعالى الناس إني رسول قلوه وقتلوا نبي هذا بيان واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام قدم فيه النبوة الزمن من عنده رسالة ثانية ويقول هذا الذي فرق قال في رسالة ثانية عندنا ابن أعداء محمد أبا أحد ولا رسول الله حتى من نبيين لواء وخلق النبيين هو كل الرسالة فلا نبوة رسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم زعم ذلك فهذا ما كتب أنا فمرضي فإما يكون معلم الكتاب ويجب عليه الحد كما قال تعالى قل إني رسول الله إليك على الذي له ملك السماء والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت الله ورسوله النبي الذي يؤمن بكلماته واتبعوه تهتدون وقال أنذركم به ومن بلغ من بلغه هذا هو عربي وعجمي وأحمر وأحمر هو نذير قال تعالى ومن من الأحزاب فالنار فمن كفر ممن ذكرنا فالنار بنص الله كما قال تعالى من يكذب بهذا الحديث سنستدرك لا يعلمون في له وقال صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر قال مجاهد الانس والجن الله وسلامه رسول الله إلى جميع الإنس مبلغا لهم عن ما أوحاه إليه العزيز الذي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا من خلفه دليل من حكيم حميد وقد علموا فيه الله تعالى أنه نذروا تفهموا على أفلا يتفهمون إلى تفهمه فقالت أفلا يتدبرون أنا ولو كان من الله لوجدوا فيه كثيرا أعلمهم فيه أعلمهم عن الله أنه نبي حق أنه ندبه أمه أمه هذا القرآن الكريم تعلمه قال تعالى أفلا ولو كان من عنده أن لوجد كتاب أنزلناه إليك ليتدبر لآياته وليتذكر وقال تعالى تدبرون القرآن بقلوب أقفالها والتدبر هو التأمل هذا أمر لا يستطيع أن يكون الإنسان إلا بعدة أمور التي أن يعرف المعاني لهذا كثير ذكرها على ان تدخل الكتاب ربك ان تفهم من هذه الايات وان تعرف منها، ثم كذلك فيما تدخل ان تقرا على طريقه النبي عليه السلام الى السنه مرسلا متاكد ان دعاءه بما يعين على التدبر خاص الصله لله عز وجل في هذه بما يعين على ذلك ان تؤمن انه لا موقف هناك اشياء على العلماء تشرع كلام الله وتفسيره وقوله بالمظاهر ذلك وتعليمه قال تعالى على العلماء عن معاني يكشف للناس معاني ما قال الوجود كذلك يعني من عالم المسلمين الناس رب العالمين يعلمون الناس المعاني وتفسير طلبه من مظاني تطلب التفسير من مظاني تفسير العلماء العلماء وتعلم ذلك وتعليم تعلم انت بنفسك نعم كما قال تعالى اخذ الله ميثاقا كتابا مبينا ولا تبينون للناس وانتهوا فنبذوه وراء واشتروا به قليلا فبئس ما يشترون وقال تعالى ان الذين بعهد الله وايمانهم قليلا اولئك خلاق لهم في الاخره يكلمهم الله ولا يكلمهم يوم القيامه لا يزكيهم ولهم عذاب فدق الله عن الكتاب لنا بعراضهم عن كتابه المنزل عليه اقبالهم على الدنيا واشتغالهم بغيره به من اتباع كتابه فعلينا ايها الاخوه ان ننتهي عما الله تعالى به نعتبر بما امرنا به هذه تنصب هنا تمام بما أمرنا به من كتاب الله المنزل وتعليمه وتفهيمه قال ألم يأتكم إلى آمنوا أن تخشع بذكر الله ومن الحق ولا يكون وما نزل وما نزل هذه تقرأ بها وما نزل تقرأ بنفس لذلك لكن هناك قراءة نزل باب الكريم لكن طبعا إذا الإنسان يصور عن بعض الناس يقرأ بها لكن يغلط في الحق لكن قد يحصل ذلك الخطأ حقيقي وهو لا يدريه يكون من قراءة أخرى لا يجعل بل لابد أن على أحسن قراءته حتى انه الان لم يقرا نحن وراء جميع ما يكون في هذا الكتاب بنفس ان كان هناك شبهه تساعد على الكتاب ولعل الشيخ وضع ذلك قل بذلك سبحانه وتعالى في سوره ولعل كبير والعمل كثيرا لا يصح من بين الاداب لعنا في قراءه حفص فالعمل كثير والاطلاع غير كبيرا معه كثيرا معناه كبيرا من جهه القراءه والعمل لعنا الله تعالى يعني بالذين امنوا وقلوبهم بذكر الله وما حق ولا يكون كالكتاب عليكم الأمل فقطعكم وكثير من اعلموا أن في الأرض بعد موتكم إن لكم لآيات تعقلون. ففي ذكره تعالى الآية بعد التي قبل على أنه تعالى في الأرض بعد موتها يريد القلوب تعالى لهذه الآية الذي قبل على أنه الذي قبل الذي قبل قبل أن تفيض على يحيي الأرض بعد كذلك يريد القلوب بالإيمان بعد قصد من الذنوب والمعاصي والله المؤمن المسلم أن يفعل بنا ذلك إنه جواد كريم جواد جواد آمين. هذا تبين لي وقت من الآيات هذا بذكر هذه الآية بعد الذي قبلها يعلم أنه في الأرض بعد الأنبياء بينا تعلم التحقيق هذه الآية ذكرت قولي عن الذين آمنوا بالروح الله تنزل من الحق ولا يكون كالذي كتاب من قبل قال كسب قلوب المسلمين كما ان الله من الاخبار في الأرض بعد موتها بما نزل مما السماء وكذلك هذه وإن قتلت ماتت تحيا عز وجل فتحيا بما الله منها كذلك أرسلنا إليك روحا أمرنا ما قلت من الكتاب والإيمان مأمورا من الشرع فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما بينه من القرآن. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، ألا إنها لا تتلى كما إلا أنها لا تتلى هي وحي من القرآن ما ينطق عن الهوى هو إلا وحي منها، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغير من الأئمة القرآن يتلى داخل الصلاة بعد الصلاة هكذا السنة نقرأها ونحفظها ونفهمها وليس لها أحكام تلاوة القرآن معنى أن نتعب من قراءتها في الصلاة هكذا. إن لم تجد التفسير تفسير الله بالقرآن وعجزت عن إيجاد ذلك أو لم تجده أي شيء عجزت فاذهب وانطلق إلى السنة. عياك إما أنك لم تجده لم تعفو عليه فاذكر ذلك شنو؟ في السنة أحسن الله. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغير من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. رسول الله وهذا الحديث في المساند والسنن لما يرضي رسول الله وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. ولما أخذ أنواع كثيرة من الكلام في يعني استشعار في هذه المراتب من الكتاب ونبتدي بالسنة ونبتدي بالاجتهاد كما كان حديث القرآن أن التعليق قال المحقق في التعليق أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم وهو حديث ضعيف ضعفه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر بن الجوزي والذهبي والسبكي وابن حجر. انظر سلسلة الحديث الضعيفة مجلد الثاني صفحة 85 بعد 200. لكن الغرض الذي جاء به هذه المسألة موجود طبعا في هذه القرآن لم يجد التفسير القرآن من السنة الحديث الذي قبله يدل على ذلك حديث الله كذلك. نعم. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا هو الطريق الثالث. الطريق الأول تفسير القرآن والقرآن، فإن عيا كذلك كما قال الحافظ وجدت ذلك عليك بالسنة. الطريق الثالث أن ننتقل إلى أقوال الصحابة، هذا فيه تعظيم العلماء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا عظم العلماء من سنة الجماعة الصحابة؟ لأن الله عز وجل عظمه وأعلى شأنه ورفع مكانته في آيات كثيرات، منها قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أنزل السكينة عليهم وآتاهم فتحا قريبا. كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أهل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطره فأزرع فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ الكفار. بعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. لهذه الآية استدل بعض العلماء أن من قال بالصحابة وغمز فيهم وانتقصهم فهو كفر بهذه الآية. ثم يأتي الناس يطعنون بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول هذا الجمهوري عن الحارث: قال الصحابة إنه الإسلام من بلادي قام رسول الإسلام من بلادي. فتعظيم الصحابة للدين ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. من أقوال الطحاوي في عقيدته من أجل العقيدة الطحاوية في الصحابة وحبهم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فإنه أدرى بذلك أعلم لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام. علم الفهم التام ليس تام بدائي، الفهم التام علم تام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم، يعني بالاخص علماؤهم وكبراؤهم كالائمه الاربعه الخلفاء الراشدين هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم عن سيد الصحابه، وائمه الامه المهديين وعبد الله بن وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، هذا من الاصول العظيمه عند السلف الصالح، الا وهي تعظيم الصحابه وتقدير الصحابه واحترامهم وتقديرهم ومحبتهم والدفاع عنهم. فانت لا تستطيع ان تدخل الجنه الا ان تؤمن وان تعبد الله مثل عبادتهم، وان تؤمن مثل ايمانهم او كايمانهم، وان تسير على دربهم. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وعندما قال تعالى كنتم خير امه، من الذين خوطبوا باول بهذه الايه؟ الصحابه، لم يوجد غيرهم، هم يدخلون دخول اوليا. كنتم خير امه، عندما نزلت هذه الايه ما جاء احد غير الصحابه من المؤمنين. كنتم خير امه اخرجت للناس تاخذون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. فانت يا المسلم الان انت لست من المهاجرين، الواحد من المهاجرين، وانت لست من الانصار، مع ان الطريق لا يمكن ان تكون متابعين لهم باحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. الذي ابدا ذلك الفوز العظيم. وعندما قال تعالى في سوره الحشر من الخبراء والمهاجرين من المجال، ثم قال بعدها والذين تبوا الدار، ثم قال بعدها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. فالطعن بالصحابة والتقاط الصحابة هو من طرائق أهل البدع، فأنهم يريدون أن يقطعوا الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة. لما يطعنون في ذلك معناته خلاص أنت ذلك انتقصت وطعنت به، معناته لازم تدرك القرآن والسنة ما هم مقبولين. صلى الله عليه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني المسعود قال من؟ قال قال عبد قال عبد الله قال قال عبد الله. نعم، لماذا عبد الله؟ لابد أن فأن قال إيش؟ قال الإمام. قال قال الإمام. طيب عبد الله فاعل والفاعل مرفوع. قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم بمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش وهذا من تزكية النفس، من النفس وفي جملة ظاهر التزكية، ولكن إنما قال ذلك لبيان ما عليه من العلم وتحدد بنعمة الله عليه. هو عندما قال ذلك سمع الصحابة وأقروا على ذلك، هذا إقرار من الصحابة، فلو كان مقتنعا بذلك تصوروا الصحابة ليدلهم النصيحة. هو قال ذلك ليعرف الناس العلم الذي عنده، ولكي كذلك يتحدث بنعمة الله عليه. مر بهذه النعمة العظيمة، ولكن ليس هذا، ليس لكل إنسان أن ينظر ذلك إلا إذا كان هناك سبب واضح، وكنت أنت من أهلي أن تظهر ما عندك من علم الناس. قال والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم لمن نزلت وأين نزلت. عارف وين نزلت؟ نزلت لماذا؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم من كتاب الله مني تنال المطايا الإبل ممكن سببين لكن أحسن. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن المسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلقوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا والعمل جميعا فمن يأخذ 10 آيات لا يدخل إلى غيرها حتى يعملوا حتى يعلموا ويعملوا بها إلى غيرها. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني من العلماء والصحابة ومن أكابرهم الذين ينبغي أن نفسر عنهم وبعد تفسير القرآن وبعد تفسير السنة من هؤلاء الصحابة الحبر البحر الحبر نوع من العالم البحر لقب بالبحر لكثرة علمه ونال هذا العلم بعدة أسباب ومنها ما ذكره دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له الرسول عليه الصلاة والسلام تعالى وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود نعمة الجمان القرآن ابن عباس ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن مسعود أنه قال نعمة الجمان القرآن ابن عباس ثم رواه عن جندار عن جحفر بن عون عن الأعمش به كذلك. هذا إسناد صحيح لابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 عن الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن المعنى طيب قال الحافظ هذه العبارة التي فيها التزكية ابن عباس بن مسعود لما قال نعمة القرآن للقرآن ابن عباس قال مات ابن مسعود رضي الله عنه في 32 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. بعد موت ابن مسعود ابن عباس عمر كم؟ 36 سنة. فقال لك فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن عباس بعد المسلوب عن الكسب شيئاً كثيراً. وهذا فيه إشارة واضحة أن العلم يزيد مع العلوم مع العمر إذا طلبه الإنسان مع العلوم. وهذا أظن بالصحابة وهذا يذكرني بمقالة المحدث العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال العلم لا يعرف العلوم العلم لا يعرف العلوم بس حال واحد بعض الناس ما يعرف رجعته عن هذا القول يرجعون كانوا يقولون القول اليوم وما يرجعون غدا ايش تدركون على انفسهم العلم يتجدد العلم يزيد. فإذا زاد العلم أدخل لك بعض الأقوال وبعض الترجيحات التي كنت ترجحها من قبل من على غير الصواب التي رايعان رايعان مستركان العالم نفسه أنت هكذا الليل منهم عن ذلك ابن عباس بعد المسعود 36 سنة وعلمه دارسا 70 كثير نواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء صلاة القرآن الله سيدنا سيدنا